يا رب صلي على رسولي محمد سر الأولى، يا رب صلي على رسولي محمد سر الأولى، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا. يا رب نور قلبنا بنور قرآن الجنة، وافتح لنا بدرس نوم قراءة تورتنا، وافتح لنا بدرس نوم قراءة تورتنا. يا رب صلي على رسول محمد سر الأولى، يا رب صلي على رسول محمد سر الأولى، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا. وارزق بفم الأنبياء لنا وأيام انتنا، وارزق بفم الأنبياء لنا وأيام انتنا، ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملة، ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملة. يا رب صلي على رسول محمد سر الأولى، يا رب صلي على رسول محمد سر الأولى، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا. أمان أمان أمان أمان بإندونيسيا يا أمان، أمان أمان أمان أمان بإندونيسيا يا أمان. آمين آمين آمين آمين يا رب رب العالمين. آمين آمين آمين آمين ويا مجيب السائلين. يا رب صلي على رسول محمد سر الأولى، يا رب صلي على رسول محمد سر الأولى، والأنبياء والمرسلين القرب ختما أولا، والأنبياء والمرسلين القرون ختم الأولى. إندونيسيا بلادي أنت عنوان فخامة، كل من يأتيك يوما طامحا يلقى مهما، كل من يأتيك يوما طامحا يلقى مهما.